نعمة الأمن، فالناس يتخطفون من حولهم، هلا قاموا بشكر نعمة الصحة والعافية، والناس مرضى يتوجعون من حولهم، هلا قاموا بشكر نعمة الغنى، والناس يتضورون جوعا من حولهم. قال رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام وقد ذهب إلى بيت رجل من الأنصار، هو وأبو بكر وعمر، فقرب لهم لحما وقرب لهم ماء ورطبا، فأكل النبي أصحابه وشرب، ثم قال: والذي نفسي بيده أقسم الرسول، والحديث بذلك ثابت وصحيح، أقسم فقال: والذي نفسي بيده لتسألن عن نعيم هذا اليوم. قسم من نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام على شيء، والذي نفسي بيده لتسألن عن نعيم هذا اليوم. فهذا ابتلاء ولكنك لا تشعر به. فيا عبد الله، يا من آتاك الله منصبا، اعلم أن في المنصب ابتلاء لك، فلا تزدري من هم تحت يديك، لا تزدري الفقراء. يا من أصيب بالفقر، اعلم أن في الفقر ابتلاء لك، فكن من الصابرين. للابتلاءات حكم فاعلمها واغتنم الخير منها. قال تعالى في كتابه الكريم: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي هلا تضرع هؤلاء المبتلون ومدوا أيديهم ورفعوها إلى السماء، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فجدير بكل من ابتلي أن يرفع يدي الضراعة إلى الله سائلا إياه بكشف الضر. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. كذلك قال ربنا سبحانه حاثا لنا على الصبر عند البلاء، قال في شأن نبي أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فليجد الله كل من ابتلاه منا من الصابرين. فلنصبر على ما ابتلانا الله سبحانه وتعالى به. قد تبتلى بجار من جيران السوء، قد تبتلى بحاكم ظالم، قد تبتلى بمفسد شرير، فلتصبر على كل هذه الأنواع من أنواع البلاء، وتسأل الله العون والثبات، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وثبتنا الله وإياكم، وصبرنا وإياكم، واستغفر ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يا معشر الإخوة، كان ابتلينا واختبرنا فرسبنا في الابتلاءات والاختبارات، كم منا من شخص ابتلي فلم يصبر ولم يقل ما يؤذي الله عز وجل، ولكن رب العزة سبحانه وتعالى فتح الباب للتائبين، فتح بابا لا يغلق لمن أراد أن يتوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للتوبة بابا مغلقا، إن للتوبة بابا مفتوحا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مذيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مذيء الليل. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مذيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مذيء الليل. فجدير بكل من غصبت اختباره